فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أم اتخذوا من أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل أنعام أزواجا يذرؤكم فيه.

يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء